بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أي هذا الفصل معقود لبيان شروط صحة صلاة الجمعة، وهي 4 شروط كما سيأتي. يقول رحمه الله: مسألة وشرط لصحتها، أي الجمعة، 4 شروط تأتي. ليس منها، أي شروط صحتها، إذن الإمام. يعني هناك 4 شروط، ليس من هذه الشروط أن يأذن الإمام في إقامتها. إذن إذن الإمام، المقصود بالإمام هنا الحاكم العام، الحاكم أو الأمير أو الملك، طيب، هذا المقصود بالإمام، والتي يسميها الفقهاء الإمام الكبرى، وذكرت لكم هذا سابقا. إذن هل يشترط أن يأذن الحاكم أو الأمير أو الملك في إقامة صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك، وإنما هناك شروط أخرى. لماذا؟ قال: لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد. علي رضي الله عنه في ذاك الوقت صلى بالناس صلاة الجمعة، وعثمان رضي الله عنه هو الخليفة، وهو الإمام الأكبر، وهو صاحب الإمام الكبرى، محصور يعني محاصر من الخوارج، فلم ينكره أحد، لم ينكر ذلك أحد من الصحابة. رواه البخاري، يعني لم يقل له أحد من الصحابة أو من التابعين، من الأئمة يعني، لم يقل له أحد من العلماء، من علماء الصحابة، لم يقل أحد لعلي إن الذي فعلته خطأ، بل سكتوا عن ذلك، ولم يقولوا له يجب عليك أن تستأذن من الخليفة أو من الحاكم وهو عثمان رضي الله عنه كي تقيم الصلاة، أي صلاة الجمعة، لم يقولوا ذلك. فلما سكتوا عن ذلك علمنا أنه جائز، فكان كالإجماع كما يقول ابن قدامة في أكثر من موضع من المغني، لأن الصحابة لا يسكتون عن المنكر، ولو كان منكرا لأنكروه، فسكوتهم دليل جواز. أحدها، أي أحد هذه الشروط، الآن سيسرد لكم شروط صحة صلاة الجمعة. أحدها الوقت، لأنها مفروضة فاشترط لها الوقت، يعني كل صلاة مفروضة يعني واجبة لها وقت، فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع وهو ابن مفلح. فرع، وهو أي وقت الجمعة على 3 أقسام. القسم الأول وقت الجواز. ما معنى وقت الجواز؟ يعني هذا الوقت يجوز لك فيه أن تصلي الجمعة، ولا يجب لكن يجوز، تمام، يعني لك ذلك. يبدأ هذا الوقت، وقت الجواز، من أول وقت صلاة العيد، لقول عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يعني تلاحظ كل واحد منهم صلى في وقت مختلف، ومع ذلك لم يعب أحد على آخر، يعني لم ينكر أحد على آخر. رواه الدارقطني. ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الشيخان، واحتج بهما أحمد. طيب، قال ابن قدامة: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أنه صلوا أول النهار. نعم. وأما حديث عبد الله بن سيدان إلى آخره. طيب، يعني هو يشير هنا إلى رواية أخرى في المسألة، وقد ذكرنا نحن في أول درس أننا لن نتعرض إلى الأقوال الأخرى ولا إلى المذاهب الأخرى. إذن المذهب يقولون: القسم الأول وقت الجواز، يبدأ هذا الوقت من أول وقت صلاة العيد. طيب، من أول وقت صلاة العيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ سيأتينا في باب صلاة العيد، وهو أنه بعد شروق الشمس تقريبا ب10 دقائق أو ربع ساعة يبدأ وقت صلاة العيد. فهذا الوقت يجوز للمسلمين أن يصلوا الجمعة. لا نقول يستحب ولا نقول يجب، نقول لهم ذلك، إن أرادوا أن يجمع المسلمين ويصلوا الجمعة في هذا الوقت يجوز. طيب، ونعرف أن هذا غريب جدا على كثير من الأخوة، لأنه لا يرى أحدا يعني فيما نرى لا يرى أحدا من الناس أو من الدول يصلون بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة يصلون الجمعة. طيب هذا نادر جدا يعني، لكن كونه نادرا ليس معناها أنه خطأ. طيب هذا مذهبنا أن صلاة العيد يبدأ وقتها من بعد الشروق بربع ساعة، وصلاة الجمعة كذلك. هذا وقت الجواز. ما معنى وقت الجواز؟ يعني يجوز للمسلمين إن أرادوا أن يصلوا الجمعة يجوز لهم أن يصلوها في هذا الوقت. فرع آخر وقت صلاة الجمعة يمتد إلى متى؟ إلى آخر وقت صلاة الظهر. أرأيت صلاة الظهر متى ينتهي وقتها؟ متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ بأذان العصر، صح؟ بدخول صلاة العصر. إذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت صلاة الظهر، فحينئذ وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة واحد، ينتهي بالنسبة لماذا؟ للنهاية. بالنسبة للنهاية، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ بدخول العصر. متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ بدخول العصر. بلا خلاف قاله في المبدع. إذن الفقهاء مختلفون في البداية ولكن متفقون في النهاية، وقد ذكرت لكم نحن الآن لا تهمون الخلافات. بلا خلاف قاله في المبدع، لأن الجمعة واقعة موقعها فوجب الإلحاق لما بينهما من المشابهة. يعني هناك شبه بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، وصلاة الجمعة وقعت موقع صلاة الظهر، لأنك إذا صليت الجمعة لا تطالب بصلاة الظهر، صح؟ فتشبه صلاة الجمعة صلاة الظهر من وجوه، فلذلك ألحقت بها في وقتها بالنسبة للنهاية. كما أن صلاة الظهر ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة العصر، كذلك تقاس عليه صلاة الجمعة. القسم الثاني من وقت بداية الجمعة وقت الوجوب. يعني هذا الوقت إذا دخل يجب على المسلمين أن يصلوا الجمعة، يجب، ليسوا بالخيار. وأشار إليه بقوله وتلزم، أي تجب الجمعة. متى؟ بزوال الشمس. إذا زالت الشمس، وأنتم تعرفون الشمس تقف في كبد السماء لمدة تقريبا 10 دقائق ثم تنحرف إلى جهة الغروب، طيب، وهو المسمى بالزوال، تستعد للاتجاه إلى جهة الغروب. يعني تأخذ الشمس نصف دورة، طيب، نصف دائرة، ثم تقف في الوسط مدة قليلة ثم تتجه إلى الجهة، إلى نصف الدائري الآخر، إلى جهة الغروب. فهذا يسمى بالزوال، وهو وقت دخول صلاة الظهر. فإذا دخل وقت صلاة الظهر يجب على المسلمين أن يصلوا الظهر في غير الجمعة، ويجب على المسلمين أن يصلوا الجمعة في يوم الجمعة، تمام؟ إذن هذا وقت دخول صلاة الظهر، وهو وقت وجوب صلاة الجمعة، وليس وقت جواز. وقت الجواز تقدم، هذا وقت وجوب. يعني يجب على المسلمين أن يصلوا الجمعة إن لم يكونوا قد صلوها قبل. وتلزم الجمعة بزوال الشمس، لأن ما قبله وقت جواز. القسم الثالث والأخير وقت الاستحباب، وهو ما أشار إليه بقوله وفعلها بعده، أي الزوال، أفضل وفاقا. وفعلها يعني صلاة الجمعة بعده، أي بعد الزوال، نعم، أفضل وفاقا لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. رواه مسلم. وخروجا من الخلاف، لأنه يوجد من الفقهاء من يخالفنا، نحن الحنابلة يخالفنا في جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. فالمصنف يقول لك يستحب أن تجعل صلاة الجمعة بعد الزوال. لماذا يا مصنف؟ قال: حتى نخرج من خلافي، يعني حتى ما يزعل الفقهاء الآخرون، لأن الفقهاء الآخرون يرون أنه لا يجوز. هناك فقهاء آخرون يرون أن لا يجوز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب، فحتى نخرج من خلافهم وحتى لا يغضبوا علينا، نقيم نحن صلاة الجمعة بعد الزوال، ويكون هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، حتى تكون الصلاة قد وقعت في الوقت المتفق على جوازه. واضح هذا يا إخوان؟ إذن صارت الأوقات 3 على المذهب. وقت الجواز يبدأ بعد الشروق تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة. القسم الثاني وقت الوجوب، وهو بمجرد زوال الشمس، هنا دخل وقت الوجوب. والقسم الثالث وقت الاستحباب، وهو أنه الأفضل أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال. وهنا مصطلح أحب أن أنبهكم عليه، وهو أن الشارح قال عندكم القسم الثالث وقت الاستحباب، وهو ما أشار إليه بقوله وفعلها بعده أي الزوال أفضل وفاقا. ما معنى وفاقا؟ ما معنى وفاقا؟ يعني هذا مصطلح يكثر ذكره في كتب الفقه وينبغي أن تعلموا معناه. إذا قال المصنف وفاقا فهو يقصد أن هذا القول نوافق فيه نحن الأئمة الثلاثة، واضح؟ إذا قيل وفاقا فمعناه أن هذا القول يتفق مع جمهور الفقهاء، يتفق مع الأئمة الثلاثة الآخرين. وهذا ليس بإجماع، هناك فرق بين أن نقول هذا رأي الأئمة الأربعة وبين أن نقول هذا إجماع المسلمين. لماذا؟ لأن أئمة المسلمين ليسوا فقط الأئمة الأربعة، هناك أئمة كثيرون، فإذا الأئمة الأربعة اتفقوا على رأي هذا لا يقال له إجماع، وإنما يقال له هذا اتفاق المذاهب الأربعة أو هذا رأي المذاهب الأربعة، ولا يقال له إجماع. الإجماع هو أن يتفق كل فقهاء المسلمين. طيب، فإذا ذكرنا رأيا من رأي الحنابلة ثم قلنا وهذا الرأي وفاقا، معناه وفاقا للأئمة الثلاثة، أي نتفق فيه نحن مع الأئمة الثلاثة. فالأئمة الثلاثة يرون أن وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال، ونحن نوافقهم في هذا الرأي ونجعله وقت استحباب. طيب، هذا يعني انتبهوا إلى مسألة وفاقا، وهي تختلف عن قولهم اتفاقا. اتفاقا يعني باتفاق الفقهاء. طيب، اتفاقا يعني باتفاق الفقهاء. أما إذا قالوا وفاقا فيقصدون به نحن نوافق الأئمة الثلاثة الباقيين في هذه المسألة. الشرط الثاني استيطان، أي أن يكونوا بقرية مستوطنين بها بما جرت به العادة وقد سبق إيضاحه. سبق معنا في الدرس السابق ما معنى الاستيطان، وقلت لكم إن المسافرين لا تجب عليهم لأنهم غير مستوطنين، وقلت لكم البدو الرحل لا تجب عليهم صلاة الجمعة، الذين ينتقلون صيفا أو شتاء، السكان الخيام وسكان بيوت الشعر، هؤلاء لا تجب عليهم، لابد أن يكونوا مستوطنين ببناء لا يغادرون منه صيفا ولا شتاء. قال 40 رجلا، لابد أن يكون عدد الحضور لصلاة الجمعة على مذهب الحنابلة أقل شيء 40 رجلا، لابد من 40، لو كانوا 39 لا تصح الجمعة. طيب إيش يفعلون؟ يصلونها ظهرا. طيب، قوله رجلا لابد أن يكونوا كلهم من الرجال، فلو كان 39 رجلا وامرأة واحدة هل تنعقد الجمعة؟ لا تنعقد الجمعة. ماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا، واضح؟ وقد ذكرت لكم أصنافا في الدرس السابق ممن لا تنعقد بهم الجمعة، مثل الإنسان المسافر سفر معصية، لو أراد أن يكمل رقم 40 هل يكتمل به الرقم 40؟ لا. المسافر مسافة دون القصر لا يكمل به 40، العبد لا يكمل 40، وهكذا. إذن قال المصنف الشرط الثاني استيطان، أي أن يكونوا بقرية مستوطنين بها بما جرت به العادة وقد سبق إيضاحه. 40 رجلا ولو بالإمام، يعني هل نحسب 40 نحسب الإمام معهم أو لا نحسبه؟ واضح السؤال؟ يعني إذا إذا إذا حسبنا الإمام معهم فكانوا مثلا عدد المأمومين 39 مع الإمام 40، يكفي ولا ما يكفي؟ يقول المصنف يكفي، وأشار إلى الخلاف بقوله ولو بالإمام. قلت لكم هذا المصطلح، بينت لكم سابقا، قلت لكم إذا قال مصنف ولو فهو يشير إلى وجود خلاف، يعني هناك من يخالفنا في هذا المسألة يقول لا يجب أن يكون هؤلاء 40 بدون الإمام 40، فإذا مع الإمام كم؟ 41، واضح؟ طبعا أنتم قد تتساءلون وتقولون لماذا هذا العدد 40 بالذات؟ طيب، هناك أدلة على هذا. المهم أن يعني هم لم يقولوه عبثا ولا اعتباطا، يعني لهم أدلة في هذا. طيب، والمسألة طبعا خلافية، لكن هذا مذهب الحنابلة. 40 رجلا ولو بالإمام من أهل وجوب صلاة الجمعة، يعني لابد أن يكون هؤلاء 40 من أهل وجوب صلاة الجمعة. من هم أهل وجوب صلاة الجمعة؟ من هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة؟ تقدم معنى هذا في الفصل السابق عندما قلنا لكم تجب صلاة الجمعة على كل مسلم مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، هذه الصفات الخمسة. فيجب أن يكون من يحضر صلاة الجمعة من نعده من الأربعين لابد أن تكون قد اجتمعت فيه هذه الصفات الخمسة، هذا هو يقال له من أهل صلاة الجمعة. طيب، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له نقيع الخضمات. قيل: كم أنتم يومئذ؟ هذا الشاهد الآن، كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. هذا دليل الحنابلة، 40 رجلا، رواه أبو داود واحتج به أحمد. الشرط الثالث: حضورهم أي 40 من أهل وجوبها الخطبة والصلاة. يعني هؤلاء 40 ما يكونون مثلا يعني جاء حضر نصفهم ثم النصف الآخر جاءوا بعد ذلك، لا، لابد أن يكونوا حاضرين يحضرون الصلاة ويحضرون الخطبة. فرع: تصح بحضور 40 ولو كان فيهم خرس، لو كان من بين هؤلاء 40 فيهم إنسان أخرس، طيب يضر هذا؟ لا يضر، والخطيب ناطق يكفي، إذا كان الخطيب لأن شرط الخطيب أن يكون ناطقا، لكن بعض المأمومين مثلا أخرس، هل يضر؟ لا يضر. أو كان فيهم صم، هل يضر؟ لا يضر، لأنه من أهل الوجوب. ولا تصح إن كانوا كلهم خرسا حتى الخطيب، لو كانوا كلهم خرسا هل تصح الجمعة؟ لا. أو كانوا كلهم صما هل تصح الجمعة؟ لا، لفوات الخطبة صورة ومعنى في مسألة الخرس، يعني ما الفائدة؟ ما الفائدة حينئذ؟ وفوات المقصود من سماع الخطبة في مسألة الصم فيصلون ظهرا، يعني تخيل كل الحضور صم، طيب ماذا استفادوا من الخطبة؟ ما استفادوا شيئا، يعني فات المقصود. الخطبة لماذا وضعت؟ وضعت كي يستمع المسلمون ويستفيدوا ويتعظوا. طيب إذا كان الحضور كلهم من الصم ماذا استفدنا من الخطبة؟ لا شيء. وقل مثل ذلك لو كانوا كلهم خرسا. إذا كانوا كلهم خرسا لا تصح، إذا كانوا كلهم صما لا تصح، لكن إذا كان بعضهم صم أو بعضهم خرس والخطيب ناطق فهذا لا يضر، لا يضر، كما يحصل الآن يعني في الجوامع قد يحضر إنسان ممن يسمى الآن بذوي الاحتياجات الخاصة عفنا الله وإياكم، فإذا حضر صنف من هؤلاء الجمعة لا بأس. طيب، مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من 40، هذا بيناه قبل قليل، فإن نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمامها لم يتموها جمعة. إن نقص العدد الذي اشترطناه وهو 40 قبل إتمامها أي قبل إتمام الجمعة ماذا يفعلون؟ لا يكملونها جمعة، ماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا لفقد شرط العدد. واستأنفوا جمعة إن أمكن إعادتها جمعة بشروطها، لو استطعنا أن نعيد الصلاة بحيث استطعنا أن نكمل العدد نعيد لأنها فرض الوقت، وإن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها استأنفوا ظهرا. إذا وجدنا أن بعض 40 5 و10 خرجوا ما استطعنا أن نعيد الجمعة صحيحة على المذهب، ماذا نفعل؟ خلاص نصليها ظهرا. الشرط الرابع: تقدم خطبتين. من شروط صحة الجمعة أن يتقدم عليها خطبتان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ هو الخطبة، وقد أمر الله بالسعي إليها، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. إذن حضور خطبة الجمعة واجب لأن الله قال فاسعوا، واسعوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فيجب على المسلم أن يحضر الخطبة إذ لا يجب السعي لغير واجب. مسألة: الخطبتان بدل ركعتين، يعني كان إذا الخطبتان، إذا قلنا أن الخطبتان بدل من ركعتين وصلاة الجمعة كم؟ ركعتان، ركعتان مع ركعتان هذه 4، يعني كأنها وقعت موقع الظهر. طيب، لقول عمر رضي الله عنه: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى 4، من فاتته الخطبة صلى أربعا، رواه عبد الرزاق. لا أن الخطبتين بدل ركعتين من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل مستقلة، واختاره ابن القيم لقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولعدم جواز زيادتها على ركعتين، بل الظهر بدل عنها إذا فاتت. يعني هذه المسألة خلافية لا نريد أن نخوض فيها الآن، لكن أذكر لكم رأي المذهب. يعني المسألة هي: هل صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر أم لا؟ المذهب يقولون صلاة الجمعة، نعم صلاة الجمعة ليست بدلا من صلاة الظهر، بل هي صلاة مستقلة منفصلة، صلاة خاصة قائمة برأسها. ويقول الحنابلة إن الصواب هو العكس، أن الظهر هي بدل من صلاة الجمعة، بمعنى إذا الإنسان ما استطاع أن يصلي الجمعة ماذا يفعل؟ يصلي الظهر، صح؟ إذا نقص العدد على 40 يصليها ظهرا، إذا كان مسافرا يصلي ظهرا. فإذا يقول الحنابلة الصواب هو العكس، أن الظهر هي البدل من صلاة الجمعة وليس العكس، ليست الجمعة بدل من صلاة الظهر. واضح؟ يعني مثل إيش يشبه ماذا؟ يشبه مسألة الوضوء والتيمم. الآن الوضوء بدل من التيمم ولا التيمم بدل من الوضوء؟ ما الصواب؟ يقول التيمم بدل من الوضوء، يعني إذا فقدت الماء ماذا تفعل؟ تتيمم. فكذلك هنا هذه المسألة أيهما بدل من الآخر؟ يقول الحنابلة مذهبنا أن الجمعة، المذهبنا أن الجمعة ليست بدلا من الظهر، بل العكس، الظهر هي بدل من الجمعة. تمام؟ طيب الجمعة ما هي؟ الجمعة صلاة مستقلة، مستقلة منفصلة، لا علاقة لها مباشرة بصلاة الظهر، بمعنى أنها ليست بدلا من صلاة الظهر. طبعا ستتساءلون وتقولون ما الفائدة من هذه المسألة؟ تترتب على هذه المسألة مسائل فقهية ستعرفونها إن شاء الله في المطولات، يترتب عليها مسائل. إذا قلت بهذا الرأي يترتب عليه كذا، وإذا قلت بهذا الرأي ترتب عليه كذا. طيب، مسألة من شرطهما، أي من شرط صحة الخطبتين، متى تكون الخطبتان صحيحتان؟ متى تكون الخطبتان صحيحتين؟ بخمسة شروط، بخمسة أشياء. واحد، الوقت، أي وقت الجمعة، فلا تصح واحدة من الخطبتين قبله لأنهما بدل ركعتين، والصلاة لا تصح قبل وقتها. قد تقدم معنا قبل قليل متى هو وقت صلاة الجمعة، فلو أن الإنسان خطب الخطبتين قبل أن يدخل الوقت هل تصح الخطبتان؟ لا تصح. الشرط الثاني، والنية، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات. الثالث، وقوعهما حضرا، يعني لا يكون في السفر، أي أن الاستيطان شرط لصحة الخطبتين لاشتراطه في صحة صلاة الجمعة، والخطبتان مقام الركعتين. إذا لابد أن تقع الخطبتان في الحضر وليس في السفر. الرابع، وحضور 40 للجمعة، هذا تقدم، لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. الخامس، أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، أي في الجمعة. من هو الخطيب؟ من هو الذي تصح إمامته في الجمعة؟ هو ممن تجب عليه الصلاة بنفسه. نحن قسمنا لكم هؤلاء في الدرس السابق، قلنا هم من يصلي على ثلاث أقسام: من تجب عليه بنفسه، من تجب عليه بغيره، من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الخطيب يجب أن يكون من الصنف الأول، وهو ممن تجب عليه بنفسه. من هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة بنفسه؟ بأن يكون مكلفا، يعني بالغا عاقلا، ذكرا ليس بامرأة، حرا ليس عبدا، مستوطنا ليس مسافرا مثلا. فلا تصح إذن من أنثى وعبد ومسافر ونحوهم. هؤلاء الأصناف هل يجوز أن يكونوا خطباء؟ لا يجوز، لأن الجمعة تصح منهم تبعا، فلو كانوا أئمة صار التابع متبوعا. طيب، مسألة، وأركانهما، أي الخطبتين، ستة. ما معنى أركان؟ الذي تقدم عن الآن هذه الخمسة، هذه شروط صحة الخطبة. تمام؟ وهذه الشروط متى تكون؟ تكون قبل الخطبة. وهذا من الفروق بين الشروط وبين الأركان. الأركان تكون جزء من الشيء، جزء من ماهية الشيء. أما الشروط عادة تكون قبل الشيء، مثل لاحظوا الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. شروط الصلاة مثل الوضوء، استقبال القبلة، إزالة النجاسة، هذه متى تكون؟ قبل الصلاة أم جزء من الصلاة؟ هذه كلها تكون قبل الصلاة، صح؟ هذه تحصلها قبل الصلاة. أما أركان الصلاة تكون جزء من الصلاة، جزء من ماهية الشيء، ركوع، سجود، قيام، قراءة فاتحة، رفع من الركوع، رفع من السجود، هذه كلها إيش؟ جزء من الصلاة. إذا الآن نقول شروط الخطبتين وأركان الخطبتين. شروط الخطبتين الوقت، النية، حضور الحضر، حضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، هذه الشروط كلها تكون متى؟ تكون قبل الخطبتين. الآن أركان الخطبتين وهي أشياء جزء من ماهية الخطبة. ما هي الخطبة التي إذا وقعت بهذه الصفة بهذه الكيفية حكمنا على هذه الخطبة بأنها مكتملة الأركان وبالتالي فهي صحيحة؟ ستة. واحد، حمد الله. يجب أن تشتمل الخطبة على حمد الله، فإذا كانت الخطبة ليس فيها الحمد لله فهذه الخطبة باطلة، لأن من أركان الخطبة وجود الحمد. واحد، حمد الله تعالى بلفظ، لا بد أن يكون بهذا اللفظ الحمد لله، الحمد لله. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، رواه مسلم. الركن الثاني، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي خطبة ليس فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فهي خطبة باطلة، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان. لاحظ الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين أشهد أن محمد رسول الله، صح؟ طيب، الركن الثالث، وقراءة آية كاملة من كتاب الله. لابد أن تشتمل الخطبة على الأقل على آية واحدة، هذا أقل شيء. يعني تخيلوا خطبة ليس فيها قرآن، إيش الخطبة هذه؟ كما نرى الآن من بعض الخطباء غفر الله لنا ولهم، يعني خطبته عبارة عن نشرة أخبار أو يعني أحاديث مجالس، ليس فيها آية، ليس فيها حديث، ليس فيها أثر لصحابي، ليس فيها شيء من الوعظ ولا من مجرد قيل وقال وحصل وفعل. فهذا الخطبة لم توضع لهذا، الخطب لم توضع لهذا. نعم الجمع بينهما لا بس، أن يجمع الإنسان بين القرآن والحديث ونحو ذلك ثم بعد ذلك يتعرض لما شاء من الأحداث المهمة للمسلمين لا بس، ولكن أن تكون الخطبة من أولها إلى آخرها ليس فيها آية ولا حديث ولا صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليست بخطبة شرعا عند الحنابلة. قراءة آية كاملة من كتاب الله، لابد أن تكون كاملة، لو قرأ نصف آية لا تصح، وهذا مذهبنا واختاره ابن تيمية لقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة والخطبة، ووجه الدلالة أن إذا إنما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه. الركن الرابع، الوصية بتقوى الله. لابد أن يقول الخطيب يعني اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونحو ذلك، هذا أقل شيء، لأنه المقصود، وأقله اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه، واضح بما شابه هذه الألفاظ. إذا لابد أن تشتمل الخطبة على أن توصي الناس بتقوى الله، لابد. هذا الركن الرابع. قبل أن تقل الركن الخامس، يقول ابن تيمية ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لابد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. نعم، يعني بعض الخطباء يبالغ جدا في اختصار الخطبة، وهذا أيضا يعني لا ينبغي. المهم الركن الخامس، وموالاتهما أي الخطبتين، يعني أن تكون الخطبة الثانية وقعت بعد الخطبة الأولى وليس بينهما فاصل زمني طويل. يعني تخيل أنه خطب الخطبة الأولى ثم بعد 5 ساعات خطب الخطبة الثانية، هل حصلت الموالاة؟ لا. وموالاتهما أي الخطبتين مع الصلاة، فتشترط الصلاة فتشترط الموالاة عفوا تشترط الموالاة بينهما وبين الصلاة والموالاة بين أجزاء الخطبتين. إذن لابد أن يوالي بين الخطبتين بين أجزاء الخطبتين، ولا بد أن يوالي أيضا بين الخطبتين وبين الصلاة، بحيث إذا فرغ من الخطبتين شرع في الصلاة مباشرة. فمثلا لو لو لو خطب خطبتين ثم بعد 3 ساعات أو 4 ساعات صلى بهم الجمعة، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، ولأن القاعدة تقول كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الموالاة إلا لدليل. وهذه العبادة التي معنا التي هي عبادة صلاة الجمعة مركبة من أجزاء، ما هي هذه الأجزاء؟ خطبة أولى ثم فاصل ثم خطبة ثانية ثم صلاة، هذه هي أجزاؤها. فهذه العبادة مدام كانت مركبة من أجزاء يبد أن تقع هذه الأجزاء مرتبة متوالية، إلا إذا جاءنا دليل يقول لنا لا تجب الموالاة فسمعا وطاعة. الركن السادس والأخير والجهر بالخطبتين، الجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب نعم والجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة، يعني أن يجهر الخطيب. تخيلوا أن الخطيب يحدث نفسه، هل تصح هذه الخطبة؟ لا، لابد أن يجهر وأن يرفع صوته بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر. ما معنى العدد المعتبر؟ يعني العدد المشترط منهم 40، فال40 من أهل وجوبها إذا سمعوها يكفي، ما زاد على 40 لا يجب، أن يعني لو لم يسمعوها لا يضر. طيب، حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم أو صمم البعض، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته أو بعده عنهم لم تصح لعدم حصول المقصود بها. نعم. إذا لم يسمعوا الخطبة، ننظر لو كان لم يسمعوا الخطبة بسبب أن بعضهم أصم، وهذا تقدم معنا، لو كان بعضهم أصم يضر؟ لا يضر، فهنا عدم سماع الخطبة لمشكلة فيه وهو الصمم، فهذا إذا كان بعضهم أصم فلا يضر، بعضهم ليس كلهم. طيب، لو حصل نوم، لو حصل نوم لواحد من هؤلاء 40، هل يضر؟ نقول لا يضر، لأن المانع هنا من جهة المأموم، من جهة الحاضر هذا، وليس من ليس هناك مانع لهم من سماعي. نعم. مسألة ويبطلها، أي الخطبة. الآن شرع في ماذا؟ شرع في مبطلات الخطبة، مبطلات الخطبة. قال ويبطلها، أي الخطبة، كلام محرم في أثنائها ولو يسيرا، لو تكلم الخطيب، لو تكلم الخطيب بكلام محرم في أثناء الخطبة، مثل ماذا؟ كأن يغتاب أو ينم أو أو أو يشتم من لا يحق شتمه أو يقذف محصنة، هذا يبطل الخطبة. ويبطلهما، أي الخطبة، كلام محرم في أثنائها ولو يسيرا، حتى لو كان يسيرا، كما يبطل الأذان بذلك وأولى. مثل لو أن إنسانا يؤذن وفي أثناء الأذان تكلم بكلام محرم، ألا يبطل الأذان؟ بلى. فكذلك الخطبة، كذلك الخطبة. مسألة، وهي أي الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة القرآن فلا تجزئ بغير العربية. نعم، إذن قال وهي بغير العربية كقراءة، يعني كما أننا قلنا في باب صفة الصلاة أنه يشترط للإنسان أن يقرأ القرآن بالعربية، فلو أنه قرأ القرآن في الصلاة بغير العربية هل تصح صلاته؟ الجواب لا. فنقول كذلك الخطيب يجب عليه أن يخطب باللغة العربية، فلو خطب بغير العربية على مذهبنا لا تصح الخطبة، بشرط مع القدرة، لابد أن يكون قادرا على التحدث بالعربية. طيب، أما إذا كان عاجزا عن الكلام بالعربية، قال فلا تصح إلا مع العجز عن العربية، إلا إذا كان عاجزا عن العربية فإن الخطبة تصح. غير القراءة، أما قراءة القرآن فلا، قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية، قراءة آية فصاعدا حتى لو آية واحدة لا يجوز. فلا تجزئوا بغير العربية، فإنه دليل النبوة يعني القرآن وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية. فإن عجز عن القراءة، طيب إنسان عاجز عن قراءة القرآن بالعربية ماذا يفعل؟ وجب بدلها ذكرا قياسا على الصلاة، يعني يذكر الله عز وجل. وورد في ذلك يعني يذكر الفقهاء ذكرا مخصوصا في هذا يكون بديلا عن القرآن. إذن خلاصة المسألة يا إخوان، الخطبة بالعجمية لا تجوز ولا تصح لمن كان قادرا على العربية، تمام؟ لمن كان قادرا لمن كان قادرا على العربية. فإن كان عاجزا عن العربية فيجوز له فتصح الخطبة إن كان عاجزا عن العربية. هذا بالنسبة للخطبة. بالنسبة لقراءة القرآن لا تجوز، لا يجوز له أن يقرأ القرآن بغير العربية يعني بالعجمية، سواء كان في أثناء الخطبة أو كان في أثناء الصلاة. طيب لو قرأ آية واحدة، نقول حتى ولو آية واحدة. طيب مسألة، وتسن في الخطبة سنن. الآن شرع في سنن الخطبة، سنن الخطبة. واحد، أن تكون على منبر، هذا سنة أن الخطيب يخطب على منبر. فإن خطب على منبر مأجور وأصاب السنة، وإن خطب على الأرض واقفا، إن خطب على الأرض دون منبر نقول الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن فاته الأجر. أن تكون على منبر لحديث سهل رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة يعني قائلا: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، رواه الشيخان. وحكاه النووي إجماعا، يعني النووي يقول بإجماع الفقهاء يستحب للخطيب أن يخطب على المنبر، مستحب، إذا فعله يؤجر وإذا تركه لا شيء عليه. أو أن يجلس على موضع عال، طيب ما في منبر ماذا يفعل؟ يجلس على موضع مرتفع، تلة أو أي شيء مرتفع، ليس شرطا أن يكون منبر، هذا متى؟ إذا عدم المنبر، إن لم يكن منبر، لأنه في معناه لاشتراكهما في المبالغة. إذن نقول المستحب أن تخطب على منبر، لم تجد منبرا يستحب أن تخطب على مكان مرتفع، لم تجد مكان مرتفعا تخطب على الأرض. طيب ولو تركت المنبر أو تركت المكان المرتفع عمدا فالخطبة صحيحة ولا شيء عليك. الثاني، المستحب الثاني، وأن يخطب قائما معتمدا بإحدى يديه على سيف أو عصا أو قوس، يستحب له أن يخطب قائما، هذا سنة. لكن لو جلس على كرسي وخطب هل عليه شيء؟ لا، الخطبة صحيحة. وهذا يحصل لبعض العلماء يكونون كبارا في السن فلا يستطيع أن يقف، فيجلس على كرسي ويخطب، الخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة، لكن ما الأفضل؟ القيام. طيب يستحب له أيضا أن يكون معتمدا بإحدى يديه على سيف أو عصا أو قوس يتكئ عليه، وهذا نوع يعني من المظهر الذي يستحب أن يظهر به الخطيب. طيب يعطيه يعني نوع من الهالة والمهابة، وهذا مستحب وليس بواجب. لحديث الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أحمد. الشرط عفوا، السنة الثالثة، ويسن قصرهما أي الخطبتين. ما معنى قصرهما؟ يعني أن تكون الخطبة قصيرة، لكن قصر معقول. طيب مش بعض الخطباء يخطب دقيقة واحدة أو يخطب نصف دقيقة أو يخطب دقيقتين، طيب هذا قصر فاحش، تكون يعني قصر معقول. لحديث عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، رواه مسلم. ويسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، ما الدليل؟ قياسا على الصلاة، كما أننا في الصلاة نجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، فكذلك في الجمعة يستحب أن نجعل الخطبة الأولى أطول من الثانية، وكالإقامة مع الأذان. قال ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. طيب السنة الرابعة، ويسن له رفع الصوت بهما أي بالخطبتين حسب الطاقة، يعني يجهر ويبالغ في رفع الصوت. طيب لحديث جابر رضي الله عنه، طبعا هذا يختلف عن الجهر، الجهر الذي يسمعه الأربعون هذا ركن تقدم معنا الجهر بالخطبتين. طيب فهذا ركن من أركان الخطبة لا بد منه، لكن نحن نتكلم هنا عن شيء فوق الجهر، وهو أن يرفع الإنسان صوته كأنه منذر جيش، يعني الأسلوب الحماسي، هذا عرفتم هو الأسلوب الخطابي الحماسي. فهذا الأسلوب سنة، إن فعله يؤجر وإن تركه لا شيء عليه حسب الطاقة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني العدو، ولأنه أبلغ في الإعلام. نعم، والحديث رواه مسلم. السنة الخامسة: ويسن الدعاء للمسلمين سنة لو تركه الخطبة صحيحة. لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، فدل على أنه كان يدعو في خطبته، ولأن ساعة الإجابة ترجى في هذا الوقت. فرع: ويباح دعاء الخطيب لمعين. هل يجوز للخطيب أن يحدد الدعاء لشخص محدد معين، مثل يعني أمير أو وزير أو عالم أو مجاهد أو مريض معين، يحدده معين، هل يجوز؟ هنا يقول: يباح دعاء الخطيب لمعين، أي لفرد معين، لأنه قبل قليل قال يسن له أن يدعو لعموم المسلمين، لكن ما حكم أن يدعو لفرد معين مثل السلطان؟ قال المصنف: هذا مباح. ما معنى مباح؟ يعني فعله وتركه سواء، إن فعله فلا شيء عليه وإن تركه فلا شيء عليه. طيب قال كالسلطان، لأن الدعاء له مستحب في الجملة، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. نعم، فإذا دعا للسلطان دعا له بالصلاح وبالهداية وبالتوفيق وبالإعانة فلا بأس إن شاء الله. طيب، ولكن أن يمدحه بما ليس فيه، أو أن يبالغ في إطرائه ومدحه بما ليس فيه، طيب، أو أن يدعو بأن يمكن الله عز وجل له ويكون هذا السلطان ظالما، طيب، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والسلف كانوا يشددون في هذا كثيرا، وكان بعض السلف إذا سمع الخطيب يثني على السلطان بما ليس فيه ويصفه بأنه العادل الملك الصالح ونحو ذلك، وهو فاجر أو فاسق، فإنه يخرج من الخطبة، يأخذ عليه وينصرف عن الخطبة، وكان السلف يشددون في ذلك. وهناك آثار كثيرة في هذا ذكرها ابن قدامة، نجم الدين ابن قدامة المقدسي، في كتابه مختصر منهاج القاصدين، راجعوه. وهناك كذلك كتاب للدكتور سعود الشريم وفقه الله، عنوانه الشامل في فقه الخطيب والخطبة، مطبوع في مجلد، تكلم في فصل فيه عن حكم الدعاء للسلاطين، وأنه يختلف لأنه على أنواع وأشكال ليس على نوع واحد. فراجعوا هذا الكتاب، فيه فصل جيد تحدث فيه متى يجوز الدعاء للسلطان ومتى لا يجوز، لأن هذا الباب يكثر فيه الخلط. فرع: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني إنسان خطيب ما يستطيع أن يخطب من حفظه أو ارتجالا، قال سأقرأ من ورقة أو من كتاب أو من صحيفة، هل يجوز؟ قال لا بأس، جائز، كقراءة القرآن في الصلاة من مصحف، نقول قياسا على تجويزنا للإنسان الذي يصلي الصلاة ويفتح المصحف ويصلي بالناس أو يصلي وحده، هل يجوز للإنسان أن يفتح المصحف في الصلاة ويقرأ منه وهو يصلي؟ الجواب بلى، يجوز. نعم، فنقول كذلك الخطيب، نقيس الخطيب على المصلي، فيجوز للخطيب أن يقرأ من الورقة قياسا على جواز القراءة من المصحف في الصلاة. عرفتم قسنا ماذا على ماذا؟ قسنا الخطيب على القارئ في الصلاة، قسنا الخطيب الذي يقرأ من ورقة على الخطيب على عفوا على المصلي الذي يقرأ من المصحف، كما أن المصلي يجوز له أن يفتح المصحف ويقرأ منه، كذلك الخطيب يجوز له أن يفتح الورقة ويقرأ منها. فإذا هو قياس، بل من باب أولى كما يقول، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلاما أو إنسانا يقرأ في المصحف يأمها في رمضان، يصلي بها إماما هذا الغلام، وعائشة مأمومة، تمام، وكانت تقول له افتح المصحف وقرأ منه، لأنه فيما يبدو كان لا يحفظ القرآن. والأثر رواه ابن أبي شيبة واحتج به الفقهاء. مسألة: ويحرم الكلام والإمام يخطب. الآن شرع في أمور محرمة على المأمومين. يحرم عليك أيها الحاضر أن تتكلم والإمام يخطب. قال: ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو أي المتكلم منه أي من الإمام بحيث يسمعه. هذا هو الضابط. إذا كنت أنت أيها الحاضر تسمع الإمام، نتكلم الآن، لا توجد آلات نقل للصوت ولا توجد آلات حديثة ولا شيء، مسجد طبيعي يخطب الخطيب بصوته دون استعمال أي آلة ولا وسيلة، فنسألك الآن، هل أنت قريب منه بحيث تسمع الخطيب؟ إذا كنت تسمعه لا يجوز لك أن تتكلم. أما إذا كنت موجودا في المسجد ولكنك بعيد جدا من الخطيب، طيب، وكنت بعيدا جدا من الخطيب ولا تسمع الخطيب، فيجوز لك أن تتكلم، يجوز، واضح، لأنك لا تسمع الخطيب. فإن قال طيب ألستم قلتم لا بد أن يسمع الأربعين؟ نقول نعم، هذا فيما غير الأربعين، أما الأربعون فلا بد أن يكونوا قريبين منه بحيث يسمعوا منه. أما من كان بعيدا، طيب، من غير الأربعين وهو لا يسمع الخطيب، فإنه يجوز له أن يتكلم إن شاء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، أنت موجود في المسجد لكن المسجد كبير وأنت بعيد جدا من الخطيب، كيف أعرف أني بعيد؟ الدليل أنك بعيد أنك لا تسمع الخطيب ماذا يقول، واضح؟ فهذا قال بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، يعني يجوز له أن يتكلم، لأن وجوب الإنصات لمن؟ للاستماع، وهذا ليس بمستمع. فرع: ويباح الكلام حال الخطبة في موضعين. إذا سكت الخطيب بينهما أي الخطبتين، أليس الخطيب يجلس بين الخطبتين الاستراحة؟ هذه الاستراحة يجوز لك أن تتكلم فيها. لماذا؟ لأن الخطيب لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والإمام يخطب. طيب هل الآن الإمام يخطب؟ الإمام لا يخطب الآن، الإمام جالس مستريح، فيجوز لي أن أتكلم مع صاحبي. طبعا تتكلم بأمور مباحة ليس محرمة. الموضع الثاني والأخير: أو إذا شرع في دعاء. إذا بدأ الخطيب يدعو: اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم انجل الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ونجي المستضعفين، بدأ يدعو، الدعاء هل هو من الخطبة؟ لا، لأنه قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، لا يجب، لكن يستحب أن تنصت للدعاء وتؤمن، تقول آمين آمين. لكن لو أنك والإمام يدعو انتهى من الخطبة، خلاص بدأ في الدعاء، فتكلمت مع صاحبك، حرام؟ ليس بحرام، واضح هذا؟ جائز، نعم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. بقي معنا فصل واحد تعلق بصلاة الجمعة. نكمل هذا الفصل حتى ننتهي من صلاة الجمعة ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في صلاة العيد. طيب، يقول فصل: والجمعة كم عدد صلاة الجمعة؟ ركعتان بإجماع الفقهاء، لا خلاف في هذا، لقول عمر: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. مسألة: وحرم إقامتها، يعني صلاة الجمعة وكذا صلاة عيد نفس الحكم، في أكثر من موضع واحد من البلد الواحد، يعني أنت عندك حي من الأحياء مربع، طيب، لا يجوز أن نقيم فيه أكثر من جمعة، بل تقام فيه جمعة واحدة وكل أهل هذه المدينة أو هذه القرية أو هذا الحي يحضرون إلى هذا المسجد، طيب لا يجوز تعدد الجمعة في مكان واحد وفي بلد واحد دون ضرورة أو دون حاجة. يعني هذا المسجد لا يمتلئ، لا يمتلئ، وإنما يحضره مثلا نصف المسجد، تمام، فالنصف المسجد فارغ، فلماذا نقيم جمعة أخرى في نفس المربع، في نفس الحي، في نفس القرية أو في نفس المدينة؟ طيب لماذا نقيم جمعة أخرى؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب أن تكون جمعة واحدة لأهل مكان واحد، تمام، إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة واضطررنا أن نفتح جمعة أخرى فلا بأس. ما هي هذه الحاجة؟ قال كضيق مسجد، مثل أن يضيق مسجد امتلأ، فحينئذ يجوز أن نفتح جمعة أخرى. وبعد بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها، فحينئذ يجوز أن نقيم جمعة أخرى. نعم، ونحوه مما يدعو لتعدد الجمعة، فيجوز بقدر الحاجة فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا. طيب، أيضا من الأسباب التي تبيح إقامة جمعتين خوف فتنة، مثل أن يكون هناك عداوة بين أهل البلد، يخشى باجتماعهم في مسجد واحد أن يحصل قتال أو شجار ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ من أن نفصل بينهم ونقيم جمعتين. هذه بعض الأعذار التي ذكرها المصنف. طيب، فإن عدمت الحاجة، لا توجد هناك حاجة، وإنما هكذا دون سبب ودون حاجة أقام المسلمون جمعتين في بلد واحد، في محل واحد، في مكان واحد، أي صلاتين صحيحة؟ لأن خلاص واحدة منها هي الصحيحة والثانية باطلة، أيهما الصحيحة؟ قال فالصحيحة ما باشرها الإمام، الصلاة التي باشرها الإمام الأكبر الحاكم هي التي تكون صحيحة، أو أذن فيها، أذن قال أذنت في هذه ولم يأذن في الثانية، فالتي أذن فيها هي الصحيحة. طيب، فإن استوتا في إذن أو عدمه، يعني إن استويا بأن يكون الإمام أذن في الاثنتين، أو يكون الإمام الأكبر يعني الحاكم لم يأذن في الاثنتين، ما الحكم؟ قال المصنف فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. يعني نسألهم أيكما أحرم قبل الثانية؟ فالذي كبر بتكبيرة الإحرام قبل الأخرى هي الصحيحة، واضح؟ هذا معنى قوله فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، يعني المسجد الذي كبر بتكبيرة الإحرام أولا صلاته هو الصحيحة، هم صلاتهم صحيحة، والمسجد الآخر الذي تأخر في تكبيرة الإحرام صلاتهم غير صحيحة ويصلونها ظهرا. فمثلا المسجد الأول كبر تكبيرة الإحرام الساعة 12، والمسجد الثاني كبر تكبيرة الإحرام الساعة 1 ظهرا، أيهما صلاته في الجمعة؟ من صلى الساعة 12، ومن صلى الساعة 1 فهذا صلاته لا تصح الجمعة ويجب عليها أن يصليها ظهرا. قال وإن جهل كيف وقعتا، يعني لم يعلم كيف وقعتا، هل وقعتا معا؟ ما ندري، سألنا المصلين قالوا ما ندري من الذي كبر قبل الآخر، هل هذا المسجد كبر قبل أم هذا المسجد؟ ما ندري، هل وقعتا معا أم إحداهما بعد الأخرى؟ لا ندري، ماذا نفعل؟ نقول خلاص صلوا ظهرا، لأن كل واحد منكم يحتمل أنه سبق الآخر فلا ندري، فإذا نقول الاحتياط أن تصلوها كلكم ظهرا. نختم بسنن يوم الجمعة. يستحب للمسلم يوم الجمعة سنن: واحد، قراءة سورة الكهف في يومها، واقتصر عليه أكثر الأصحاب لحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه البيهقي. السنة الثانية وسنة كثرة الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة لحديث إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، رواه الشيخان. وأرجى ساعة للإجابة آخر ساعة من النهار، يعني آخر ساعة من العصر، وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، مقصود يعني آخر جزء من العصر لحديث جابر رضي الله عنه يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود. والسنة الثالثة سنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مطلقا لحديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على محمد. قال: ومن دخل والإمام نعم مسألة ومن دخل والإمام يخطب، أنت دخلت المسجد وإمامك يخطب، ماذا تفعل؟ هل تجلس ولا تصلي تحية المسجد، أم تصلي تحية المسجد ثم تجلس؟ مذهب الحنابلة قال لم يجلس. طيب ماذا يفعل؟ حتى يركع ركعتين خفيفتين. ما هما هاتان ركعتان؟ تحية المسجد. ما حكمهما؟ سنة مستحبة، إن فعلتها تؤجر وإن تركتها لا شيء عليك. ولو كان وقت نهي، حتى لو كان هذا الوقت وقت نهي، نقول هذا مستثنى. طيب الإمام يخطب، يعني أعرض عن الإمام وأتركه وأصلي ركعتين؟ نقول نعم لا يضر، الإمام يخطب لا يضرك، تصلي ركعتين تحية المسجد لكن خفيفتين لا تطيل، مستحب. لا تريد أن تصلي ركعتين، خلاص اجلس. لحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين، رواه مسلم. وليتجوز فيهما، يعني تكون خفيفتين، رواه البخاري ومسلم. وبهذا انتهينا من صلاة الجمعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في صلاة العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.